الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله تعالى به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين أي الموت. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين يا رب العالمين. وبعد، أيها الأحبة في الله عز وجل، ما زلنا بصدد الكلام في السلسلة المباركة ماذا نعرف عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في الخطبة الماضية تكلمنا عن الدعوة السرية، وظل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله عز وجل سرا 3 سنوات في مكة، ثم بعد ذلك أنزل الله عز وجل قوله على المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. ولو تأملنا في هذه الآيات المباركات نجد أن هذه الآيات ذكرت في سورة الشعراء التي ذكر الله عز وجل فيها موسى عليه السلام من بداية نبوته مع هجرته من مصر مع بني إسرائيل. فذكر الله عز وجل في هذه السورة ما حدث لموسى عليه السلام وما حدث لقومه من الظلم والاضطهاد، ليعلم المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه ما سيلاقيه كما لقاه إخوانه من الأنبياء، وليعلم الصحابة الكرام ما يلاقونه كما فعل بأتباع موسى عليه السلام، ليصبروا في هذا الطريق ألا وهو طريق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر بعد ذلك سبحانه مآل المكذبين من الرسل من قوم عاد وثمود وأصحاب الأيكة وقوم إبراهيم وقوم لوط. وذكر الله عز وجل بعد ذلك عاقبة المكذبين للرسل، ثم ذكر الله عز وجل مآل أتباع الأنبياء والمرسلين، وأن النصرة لهم وأن حسن العاقبة لهم لا لغيرهم. ثم بعد ذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم بني هاشم ونفر من بني عبد المطلب، فصنع النبي صلى الله عليه وسلم لهم مدا من طعام عليه رجل شاة، ثم دعاهم إلى الطعام فأكلوا جميعا حتى شبعوا وكأن الطعام لم يمس. بركة المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم بغمر من لبن وهو القدح الصغير، فشربوا جميعا حتى رووا وشبعوا وكأن اللبن لم يمس. بركة المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يثني على ربه سبحانه وتعالى ويذكر بأن الله عز وجل بعثه، فقام عمه أبو لهب فقطع كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ثم انفضوا جميعا، يعني النبي عمل وليمة عشان يكلم ولهم أني رسول الله إليكم. أبو لهب عكر جو، فانفضوا جميعا. ثم صنع النبي طعاما مدا من طعام عليه رجل شاة، ثم دعا بلبن فأكلوا وشربوا جميعا، ثم بدأ النبي بالكلام فقال الحمد لله، أثنى على الله، الحمد لله وحده أؤمن به وأتوكل عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أنت بتكلم ناس بعبود الله والعزة في 360 صنم وبتقول لهم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا مداهنة في دين الله، لا يعبد إلا الله. أول نداء في القرآن كان للناس كافة، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. حمد الله وأثنى عليه ووحد الله لا شريك له، ثم قال والله إني رسول الله إليكم خاصة وإلى الناس كافة، والله لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون، والله لتجزون بالإحسان إحسانا وبالسوء سوءا، وإنها لجنة أبدا أو لنار أبدا، والله ما جاء شاب من قريش لقومه بأفضل مما جئتكم به، فإني قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة. استفدنا من المجلس ده أبو طالب أقسم بأنه ينصر النبي، يدافع عن النبي، يحط النبي، ثم قال: وإني لأجد أن في نفسي شيئا أن أترك دين عبد المطلب. وده يسميه أهل العلم كفر الإباء والاستكبار، مع أنه الذي قال: ولقد علمت أن دين محمدا خير أديان البرية دين. هينصر النبي ويدافع عن النبي. فلما تأكد النبي صلى الله عليه وسلم من مؤازرة عمه أبي طالب، بدأ بالدعوة في الأقربين: وأنذر عشيرتك الأقربين. تحفظ القرآن وخذ زوجتك معاك، راح المسجد، راح درس علم، ابنك معاك، تعلم الناس برا وسيب أهلك، تنفخ على الناس برا وسيب أهلك. لا، انظروا ماذا صنع النبي. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح. ثم بعد ذلك صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا، ثم قال: يا صباحا. العرب لما يكون في هرج عليهم حد يحاربهم كانوا يقولوا الكلمه دي، لانه كانوا بحرب الصبح. فانزعجوا جميعا وقالوا: من الذي ينادي؟ فقالوا: محمد صلوات ربي وسلامه عليه. فذهبوا حتى ان الرجل اذا لم يستطع ان يذهب بعث احد عنه. فاجتمعوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مقيما عليهم الحجه: ارايتكم لو اخبرتكم ان خيلا من وراء هذا الوادي تريد ان تغير عليكم، اكنتم مصدقين؟ صدقوني لو قلتكم الوادي في حد جاي يحاربكم؟ قالوا: نعم. ما دربنا عليك كذبا. ده انت ما بتكذبش، عمرك ما كذبت. ده انت وعندك 35 سنة حليت قضية كبيرة بين قبائل العرب، وتسمى في كتب السير بقضية التحكيم، وهو الذي حمل الحجر الأسود فوضعه بيده. بني شيبة جل أن حكيمه، فدخل الصادق. ده انت اللي قلت كده وانا عندي 35 سنة، دلوقتي عندي 43 سنة، يعني خلاص نطق عقلي زاجل. قالوا: ما جربنا عليك كذبا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب، أبو لهب ده اسمه عبد العزة، عبد العزة بن عبد المطلب، والنبي اسمه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، يعني عم النبي. قال للنبي: تبا لك سائر اليوم، لهذا جمعتنا؟ فأنزل الله عز وجل: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. تأمل، أبو لهب الكلم وحش للوجه، إنما رد عليه أبدا. من اللي رد عليه؟ من الذي دافع عن رسول الله؟ له الله. وده جاي هيقولوا مجنون، هيبقى الراحل، هيقولوا ساحر، هيقولوا معلم، له السحر ولا الشعر، وما ينبغي له. تولى الله الدفاع عنه حتى بالكلام اللي بيتقال. ثم جمع ذلك فقال إنا كفيناك المستهزئين. ثم بعد ذلك يظهر أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أعلم قريش بالكلام وبلغة العرب وبقصيده وبأشعار الإمام الوليد بن الوليد. ذهب فتكلم مع النبي فقرأ عليه القرآن حتى كاد أن يصعق، رق قلبه. فجاءه أبو جهل، خلي بالك الصاحب ساحب، يعني لو كان سابه كده كان ربنا من عليه الهداية وكان دخل في الإسلام. أبو هو أعلم العرب بأشعاره وبكلام الملوك والحكام وأعلمهم بأشعاره، يوزن الكلام اللي سمع من النبي مع الكلام ده ملوش بسيط، مفيش فيه شبه. فقال له أبو جهل إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالا. شوف لما يكون أهل واحد في النار تعب واحد كده تنصر بيه الله يجي لها يعني الصناعية عشان يعملوا لك مصلحة كده بتهزأ. قال لما؟ قال له فإنك قد سمعت لكلام ابن أخي البكاء، والله ما أرضى عنك القول حتى تقول فيه قولا يؤمن. قال والله إني أعلمك بكلام العرب وبالشعر وبقصيده وبرجزي وبأشعار الجن، والله ما يشبه كلامه هذا الكلام، والله إن عليه لحلاوة، إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه لا يعلو ولا يعلى، أي عليه، وإنه ليحطم ما تحته. ده كلام مين؟ ده كلام الكافر. كل الكلام ده وزنه قال أبو جهل في سلعائه بعيوب، مش هيرضوا منا كلام، قول كلام في محمد. قال ذرني أفكر. ثم مشى وذهب وأتى، قال إن هذا إلا سحر يؤثر. ده حد كبير بعلمه السحر، بس سحر مش بالسحر بتاعنا، لا لا لا، ده حاجة تانية عالية خالص. فأنزل الله فيه القرآن ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. توعده الله سأصليه سقر وما أدراك ما سقر. دافع الله عن نبيه لما تكلم هذا الرجل الكافر في حق المصطفى. فمن الذي يدافع عن المصطفى؟ إنه الله. ولذلك لك أن تتأمل دائما في فضل الصلاة على النبي. الله عز وجل قال إخبارا إن الله وملائكته يصلون على النبي. ربنا بيقول لنا أنا بصلي على النبي، والملائكة اللي ما لهمش عدد اللي ما بيعصيش ربنا بيصلوا على النبي إخبارا. ثم أمرنا بعد ذلك بالصلاة على النبي. فاهم يعني إيه؟ يعني الأول فلا شيء قبل يصلي على المصطفى، الآخر الذي لا شيء بعده يصلي على المصطفى، الخالق الخلاق يصلي على المصطفى، القاهر القهار يصلي على المصطفى، الملائكة الكرام يصلون على المصطفى. إذا من المستفيد بصلاتها على المصطفى؟ هل النبي أم نحن؟ ولذلك أكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم بدأت العذاب، فماذا صنع؟ اعتمدوا على أساليب يصدوا الناس عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا محمد بيعرف يقرا؟ لا. طب بيعرف يكتب؟ لا. لا بيقرا ولا بيكتب؟ طب الكلام ده جابوا منين؟ انتوا عارفين كبر المره في نفس ولاد نصراني اسمه جبر، وكان النبي بيقعد هناك. الغلام النصراني ده كل الكلام اللي محمد بيقوله هو اللي معلمه. يوم ربنا يرد عليه، ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلمني بشر. طيب معاك، طب البشر دي وانا بتكلم عربي؟ لا، لسان الذين يلحدون اليه اعجمي. ولمحمد بايه؟ وهذا لسان عربي مبين. هاتوا اللي بعد كده، من الذي يرد عليه؟ من الذي يدافع عن المصطفى؟ انه الله. قالوا ده كذاب ومجنون. طب كذاب ازاي؟ وانتوا اللي حكمتوه بينكم، ماهيش راجل مجنون. ازاي هو مجنون وهو من اعقل شباب العرب؟ ده لو اختلفتم بتروحوا له. اللي عنده أمانة عينه عنده، تديها في البيت مجنون وتقول له خلي بالك، تدي له مفتاح العربية بتاعتك وتقول له هاضي بره، هاد راس مصباحك في المحكمة دي وجاي. طب ده يعقل كل اللي انت بتقولوه؟ ده دين عليه. طب يعمل ايه تاني؟ طب ينزل شوية. طب ايه رأيك يا محمد؟ ما عادش تشرب من الآلهة بتاعتنا وانت تعبد الآلهة بتاعتنا واحنا برضه نعبدها. يعني ايه؟ ما نزحلش بعض. فربنا ينزل على نبي يقول ودوا لو تدهن فيدهنون، ويقول له بقى في الإسراء ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا من الذي ثبت النبي؟ من الذي حفظ النبي؟ من الذي عصم النبي؟ إنه الله. مؤيد محفوظ معصوم مثبت من رب المؤمنين. قال الله له فما ودعك ربك وما قال. سيبك ازاي؟ ألم يجدك يتيما؟ لو انت يتيم مالكش حد، ابوك مات وانت حامل، امك ماتت وعندك 6 سنين، قال له انا اللي اوادك. الم يجدك يتيما فاوى، وكنت ضالا في شعاب مكه غافلا عن العلم فهداك. ينفع يسيبك بعد ان كلفك بهذه المهمه العظيمه؟ طب نقول ايه تاني؟ احنا عاوزين نؤمن يا محمد، بس شويه ايه اللي حواليك دول اللي خدم عن كده؟ يعني انا ابقى الراجل اعلى واحد في البلد وتسويني تقعدني مع اللي كان شغال معاه، اللي كان مؤاخذه ماسك الماشيه وبتنسلي، اللي كان معاه الابدال وبيجيب لي ميه اشرب، هنقعد معاهم ازاي؟ ما ينفعش. ماشي مشيهم محللين حتى لا يقتربون علينا. هيقراوا هيعملوا راسهم بنصر. ربنا يقول للنبي ولا تطرد الذين يدعون من دوننا. اوعى دولك اللي تحملوا العذاب، دولك اللي تعذبوا، امال التانيين دول ما يستحملوش العذاب. عاوزينها كده شويه ميه معدنيه، ميه من الحنفيه ما تنفعش. يعني لما تيجي حرب يا محمد دول هيبيعوك، ولكن دول استحملوا لانه مش عاوزين الا رضا الله. دول يا محمد الاعمده بتاع الدين، الخرسانه هيبقى فيه اسمنت مغشوش واي نضر يخبطها ينزل. امال دول لا، دول مفيش نور غش. لانني يا محمد لما اطلعت على قلوب الخلق وجدت انقى القلوب بعد الانبياء هؤلاء، فاخترتهم يا محمد لصحبتك لكي ينصروك يحوطوك يفدوك بانفسهم يا رسول الله. ان بعد الكلام ده الكلام مش جاي معاهم نتيجه ولا جاي مع النبي نتيجه، طب ايه اللي هيحصل بعد كده؟ هذا ما اذكره في الخطبه الثانيه. قول قولي هذا وصلي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بعثه الله عز وجل رحمة للعالمين بشهادة أهل الكتابين، فقال تعالى ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وجعلنا رب العالمين من أتباعه قولا وفعلا ظاهرا وباطنا. اللهم أمين اللهم أمين اللهم أمين. ثم بعد ذلك كلام مش نافع، لا بنعمل إيه بقى؟ لا دول عاوزين بقى يعني على أضيفة، طب النبي حد هيطوله؟ لا. مين اللي بيحمي النبي؟ عم أبو طالب. خلي بالك اتفق أهل السير أن جميع الأذى الذي نزل برسول الله كان بعد وفاة عم أبي طالب. يعني أنت عارف النبي كان بيصلي جنب السلام الرسول حطوه فين؟ على ظهره هو ساجد. السلام الرسول ده المشينة بتاع النقع فيها دم وفيها قذارة بعد موت عم أبي طالب. ولذلك لما العباس عم النبي بيقول له عمك ابو طالب يعني عمل معاك اللي محدش عمله، فماذا صنعت له؟ قال لولا انا لكان في الدرك الاسفل من النار. ولكن هو واقف على كده حتتين جمر كده من النار دماغه بيغلي، وده اخف في اهل النار عذابا. ولذلك قال له يا عم قل لا اله الا الله، قولها بس عشان اعرفك واتكلم ودافع عنك قدام ربنا، قولها بس عشان يبقى عندي مستند قوي. توحدك يا رب، ده نطق بالشهاده يا رب، ولكن ابى ومات على مله عبد المطلب. النبي عم ابو طالب بدافع عنه، ابو بكر تعيله وجاه بعدين ده من رؤوس الاموال ابو بكر. امال الفقراء المستضعفين؟ سيدنا بلال كان لبني جشوم حليم لسيد اسمه اميه بن خلف. بالك عشان لما نيجي نتكلم عن غزوه بدر من اللي هيت اميه بن خلف، لان الكون كونه والخلق خلقه هو الذي يرفع من يشاء ويعز من يشاء ويخفض ويذل من يشاء. يجي بلاي يطلعوه في الحرب وجيبوا الصخرة العظيمة وحطها على سيدنا. احنا لو طالعين دلوقتي مخففين كلنا نقعد نعطس ونكح ونقول بقى كورونا او ما كورونا، ده شوية برد، ده مقلعوا هدومه وجايبينه في صحراء مكة منيمينه على الرمل شدة الرمضاء، لو مشيت عليها برجلك تتلدع كما قال النبي صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، الفصيل ابن الناقة الصغير حين يشتد الحر على فصيل الناقة يلدعه عمال ظهر بلال هيعمل ايه؟ ده لو جبت الزلطة سخنة وحطتها بيدك بتقعد تعملها كده. ده سيدنا أنس كما الحديث في البخاري ومسلم، ولما كنا بنصلي مع النبي نجيب شوية حصى نقعد نبردهم في ايدينا عشان لما نسكت نحط الحصى دي نعرف انه سكت. وسيدنا الذي يجفوه بيضعوه بعد ان تنزع عنه ملابسه، بعدين ده عبد هيلبس ايه يعني؟ ويجيبوا الصخر العظيم وحطوه على صدره. وبلال ينادي نداءه المشهور أحد أحد، والله لو عملته أحد أحد طب سيب محمد أحد أحد تقول كلمة في الآلهة بتاعتنا أحد أحد يربطوا سلاسل والعيال يسحبوه في مكة ويقلسوا عليه ويرمموا الحجارة وهو يقول أحد أحد. تمام، لو أنا قال وأنت كنا أنا كنا هنعمل إيه؟ كنا هنسد عشان أوعى كده أما تقعد تقول أنا لو كنت مع النبي عازم أنا وأنت ما كناش ننفع، كنا بعنا النبي. مين اللي عمل كده؟ ده بعض الصحابة قال لهم بلال أحد أحد. طب أنا عاوز أنزل معاك كده وأتكلم واقعي، لو جبت شوية ماء سخنين درجة الحرارة 55 والكوباية دي الماء دي في كوباية كوباية سيلستيني عم تدلع تقدر تمسكها قد ايه؟ لو درجة الحرارة 70 تقدر تمسكها قد ايه؟ هتقدر؟ طب ليه بلال قدر؟ ما هو بلال جسم وعنده احساس. الايمان لما بيوصل اعلى المراتب جسمك ما عادش بيحس بالالم. خد دي، النبي في احدى الغزوات قال للصحابه احنا هننام النهارده مين اللي هيخلصنا؟ اخذ بسبب، فقام واحد من الانصار واحد من المهاجرين، الانصار كان عبد الله بن بشر، فيك واحد من الكفار وسيدنا عبد الله صلى. هذا الحديث خرجه الإمام الترمذي وحسن الإمام النووي وأيضا خرجه الإمام أحمد بسند حسن. كلمة سيدنا عباد بسهم، السهم كان من خشب مش من حديد، فجي السهم في صدره يعني رشا في صدره، سهم لا يطلع مية ولا يطلع دم، ده انت لو ضفرك جاب دم خلاص بقى بتوقف الدنيا. فالراجل كان بيصلي أن نزع السهم وطلعه من صدره وكمل الصلاة. فكمان واحد تاني نزعه من صدره وكمل الصلاة. ايه اللي بيحصل؟ حاسس؟ يا عم هو في عالم تاني. لذة المناجاة أنسته أي ألم. أنت عارف يعني إيه مناجاة الله؟ عروة بن الزبير قال لها نقطع رجليك، قال لها اللي صلت عشان مش عشان يسكر لجوا الى الله فتمتعوا بالوقوف امام الله. امال احنا جايين نصلي على مضض نروح الجامع ده عشان بيقصر، لا بيطول، ده عاوز بقى صاروخ، بس مش بتاع الابلكيشن الخشب، لا ده بتاع الرخام عشان الكلخ اللي على صدور القلوب. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. بسهم ثالث رجع عباد يركع ويسجد، ها يركع ويسجد اه ويجلس كده ويقول التشهد. وصح سيدنا مين؟ عمار. سيدنا عمار يلاقي برك الدم يقول له طب انت ما صحيتنيش ليه من اول سهم؟ يقول كنت اقرا في سوره من كتاب الله ما احب ان اقطعها. هو عارف القصه، هو هيموت رايح فين؟ ما هو احنا هنموت، طب مهمه جنه ونار، طب اللي على كده هيروح فين؟ ده هو نفسه عشان يقابل ربنا جنه عرضها السماوات والارض. مطار مراتك مطلعه عليه، ولادك سايب لهم مطار ماشي، هم اللي يسمعون فيها لغبه ولا تسيبه. حور، احنا فاكرين الحور ولا انسان؟ يرجع كده حور مقصومات في الخيام، بتبقى ماشي قلقان على زوجتك ولا معاه تليفون ولا واتس، المسائل بتيجي منين؟ لا انس شافهم ولا كان. سيدنا بلال لذة المناجاة انسان مذيع الآلام، وأقول إيه؟ أحد أحد. النبي عدى على سيدنا عمار أبو ياسر وأم سمية، قال لهم صبرا أنا ياسر، تبع الصبر يعني في الجنة. يجي أبو جهل مع حربة ودي امرأة ضعيفة يطعنها في قبولها، يعني في فرجها في حياتها. شوف الظالم الكافر إلى قسوة قلبه يطعن سمية رضي الله عنها في فرجها فتموت، ويموت ياسر. ويجي عمار يحاسبوه بالحرق وبالغرق، عمار كده ويغرقوه. ضعف اتكلم في النبي كلام مش كويس، وقال كلام حلو في الآلية بتاعتنا. طب انت طلعت من العذاب اهو، ده انت عذبت بذنب. فذهب عمار الى النبي يبكي، فلما دخل على الرحمة المهداة مسح النبي دمع عمار بيده وقال ما وراءك؟ قال شر يا رسول الله، أسمعتهم في ما أكره. قال يا عمار كيف تجلو قلبك؟ قال مطمئنا بالإيمان. قال يا عمار فإن عادوا فعد. فأنزل الله من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. سادة عظام صلوات رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ثم يأتي بعد ذلك بشهادة الصحابة إلى أشد الصحابة تعذيبا، فحتى أصعب من دونه خباب بن الأرض. سيدنا خباب كان شغال حداد، جابوه كان يولعوا النار ويحطوه في النار، بيقول كانوا بيسلوني في النار يشفوا ظهره هم حاطينه على الارض، ويجي الراجل برجله يحط رجله على سيدنا سيدنا خباب. فما يمنع ظهري الا الرمل، الرمل ولع نار وظهره نشف ورجع هكا. فقام كشف له على الظهر، قال له الغلو احنا لو كنا مع النبي كنا عملنا الفضائل كأنه برص. شوف لو عالم يكون مثلا عنده حاجة كده ويبقى في حتة معلمة أكنها إيه؟ أكنها برص. وكان يجيب السيخ الحديد أحمر يوم حاطينه في ظهره كان مطافى. بس انت عارف كان مطافى بإيه؟ مش بمية. أما كانوا بيحطوا السيخ في ظهره ده لحم وشحم. كان الشحم اللي ينزل من ظهره وتنفي من ظهره. ولما راح للنبي قال إنكم قوم تستعجلون. يعني بلأ صبر قليل شوية تشتكي للنبي أنتوا تستعجلوا. ده بني إسرائيل الراجل كان بيجي يحفروا فحر والمنشار يجي شحم فما يرده شيء عنه. بداية الدعوة هيجهروا بقى العذاب هيقف كده. في ناس ربنا زاد عليهم بالخدم. ابو بكر هيعمل ايه؟ طب العذاب هيشتد هنفضل قاعدين هنا في مكه؟ طب هنعمل ايه؟ في استخبارات بقى في راجل صالح. الراجل ده يعني اللي يروح عنده بيأمنه. طب يبني ان هاجر الهجرة الحبشة مش هجرة واحدة؟ لا، الهجرة الحبشة مرتين. وبعد كده ايه اللي يحصل؟ كل ده مش نافع والله ما احنا راجعين عليك. والله لازم نجوعك ونعطشك. هنقفل عليكم وندخلكم فين؟ في الشعب ده. ثلاث سنين حتى تاكل اوراق الشجر. ده اللي هنذكره في الخطة دي. الآتية ان قدر الله عز وجل لنا لقاء البقاء. اللهم يا رب العالمين نشهد ونوقن ونؤمن يا الله بأنك تراني وتسمع كلامنا. فيا الله اقبضنا إليك وتوفنا إليك وأنت راض عنا. اللهم إنك أنت القوي فقونا، أنت العليم فعلمنا، أنت الغني فاغننا، أنت الرزاق فارزقنا، أنت الشافي فاشفنا. اللهم يا الله طال البلاء ونزل الغلاء فيا أرحم الراحمين ارفع عنا البلاء وارفع عنا الغلاء وارزقنا عيش السعداء. سميت نفسك بالرحمن فتخمدنا برحمتك التي وسعت كل شيء. ذنوبنا كثيرة لا يعلمها إلا أنت. فيا غفور يا غافر يا غفار اغفر لنا جميع الذنوب. سميت نفسك بالتواب سميت نفسك بالتواب فتب علينا يا الله لنتوب من جميع الذنوب. واقبل توبتنا يا رب واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا